له من أحكام الوضوء، وتبينا سننه وما يسلكه من أعمال ما ينبغي أن يتهيأ عليه الإنسان عندما يريد الدخول في هذه العبادة. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا سماه باب فروض الوضوء وصفته، أي باب فروض الوضوء وباب صفة الوضوء، فيبين فيه أحكام الوضوء ويبين فيه صفته وما يتعلق بذلك. وبدأ الكلام في بيان معنى الفرض، فقال: الفرض يقال لمعان في لغة العرب، يقال للحج وللقطع. الحج والقطع يسمى فرضا. وأما المعنى المصطلح عند فقهاء الشريعة عندما يطلقون كلمة فرض، فإنما يريدون به ما أصيب فاعله وعوقب تاركه، معنى الواجب الذي يترتب على فعله ثواب ويترتب على تركه عقاب. وهذا اللفظ أو هذا المعنى يشمل الفرض والواجب والركن، وكل منها يترتب على الإتيان به الثواب وعلى إهماله وتركه العقاب. وفي الغالب يطلقون الفرض على ما يقابل الركن، وهو ما كان جزء الماهية، أي الذي لا يتصور الشيء بدونه. فأركان الصلاة أجزاؤها الأساسية التي لا تتصور الصلاة بدونها، وأركان الوضوء هي أجزاؤه التي لا يتصور الوضوء بدونها. فتعبيرهم بالفرض هنا فيما يقابل الركن. والوضوء بضم الواو هنا المراد به استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وأما الوضوء فكما مر بنا المراد به الماء المستعمل للتبخير. فالوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء هو الماء. فيقال: هل عندكم وضوء؟ لأني أريد الوضوء. فالوضوء فعل الإنسان، إذا ضم الواو فالمراد فعله، وإذا فتح الواو فالمراد المادة التي يتطهر بها أو الماء الذي يتوضأ به. فالوضوء بضم الواو هو استعمال الماء، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي مرت بنا، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، والتي ستأتينا تفصيلها في هذا الباب. على صفة مخصوصة، أي على كيفية وصفة خاصة بها، معنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من مكان في أماكن محددة، ويغسل يديه إلى أماكن محددة، ويمسح رأسه بطريقة معينة، ويغسل رجليه إلى حد معين. فهذه هي خصوصية في هذا. فإذا نقص عن تلك الخصوصية أو زاد قد يختلف معناه عن معنى الوضوء. فالوضوء المراد به استعمال الماء في الأركان الأربعة أو في المواضع الأربعة على صفة محددة ومخصوصة. وكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة كما ورد ورواه ابن ماجه وغيره من علماء السنة، فإنهم ذكروا أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أول ما فرضت عليه الصلاة في حادثة الإسراء والمعراج. وبعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي توضأ بالصلاة، فكان فرض الوضوء مع فرض الصلاة. قال فروضه ستة أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. الأول من هذه الفروض يقول فروضه ستة، أولها غسل الوجه بقول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فأول ما بدأ بغسل الوجه. والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، أي لأن الفم والأنف داخل حدود الوجه ليست خارجة عنه، بل هي منه لا تتجزأ، هي لا تنفرد عن الوجه وإنما هي جزء من الوجه، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. كما لو أن الإنسان ترك خده لم يغسله أو ترك جبهته لم يغسلها، فإن المضمضة كذلك والاستنشاق كذلك لا بد أن يأتي الإنسان بهما في أثناء وضوئه، ولا بد أن يأتي بهما في غسله أيضا، لأنهما جزء يحتبان من ظاهر البشرة، فيتعامل في المضمضة والاستنشاق كما يتعامل في الأجزاء الظاهرية. قال والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. الفرض الثاني من فروض الوضوء قال غسل اليدين، والمراد بغسل اليدين هو شمول الماء باليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، يغسل يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه، لا بد أن يعمها كلها الغسل. وبعض الناس قد يخطئ في هذا، فهو يغسل كفيه قبل الوضوء في بداية الوضوء، فإذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه لا يغسل إلا ذراعيه ولا يغسل كفيه، وهذا العمل خطأ ولا تصح معه الصلاة، لأن الترتيب لا بد منه، ولا بد أن تغسل اليد كاملة في محلها بعد غسلك للوجه، فتغسل يدك بأصابعها وكفيها وذراعها إلى نهاية مرفقها، فلا بد أن يتحقق هذا العمل في غسل اليد، لا أن تكتفي بالذراع وتترك الكفة أو تترك الأصابع. بقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فاليد شامل من أطراف الأصابع إلى المنكب، ولهذا حدد الشارع نقطة النهاية، وأما البداية فهي معروفة، فالذي يحصل فيه الاختلاف نقطة النهاية فحددها بالمرافق، وأما ما قبل المرافق فإنه مطلوب غسله، غسل الذراع والكسر والأصابع كلها مطلوب غسلها، لا يترك من هذا الشيء. وأما الذي لا يطلب غسله فهو العضد، فإن هذا ليس غسله فرا. قال والثالث غسل الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى واغسلوا برؤوسكم لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. الفرق الثالث قال هو مسح الرأس، مسح الرأس نفسه أي كل الرحمة. والمراد به أن يمسح منابت الشعر عادة والأذنان داخلة ضمن الرأس، فإذا مسح رأسه يمسح أذنيه بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فنص الله تبارك وتعالى على أن الرأس يختلف عن غيره فهو لا يغسل وإنما يمسح مسحا، وهذا من سماحة الشريعة ومن يسرها، لأن غسل الرأس قد يشق على صاحبه ليس كغسل بقية الأعضاء، ليس فيه مشقة، لأن غسل الرأس يتسبب في تلوث الملابس بالماء ويشق عليه في أثناء غسله، وهذا من تيسير الشريعة على المسلم حيث أنه لم يشق عليه بغسله. والأذنان لا بد من مسحهما، فهما من الرأس وجزء منه، فلا يكتفي الإنسان بمسح رأسه أو بمسح بعض رأسه، بل المسح مطلوب لجميع الرأس كما سيأتينا في صيغة مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا بقوله الأذنان من الرأس، فليست أعضاء مستقلة ومنفصلة، وإنما هي جزء من الرأس فتأخذ حكمه وحكم الرأس المسح وليس الغسل، فتمسح الأذنان لا تغسلان. قال والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم من الكعبين. الفرض الرابع هو غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تبارك وتعالى وأرجلكم بفتح لام أرجل، وأرجلكم إلى الكعبين. الله تعالى يقول يقولكم بالصلاة فاغسلوا، وذكر المغسولات الوجه واليدين، ثم أدخل المسح للرأس بجر وقال وامسحوا برؤوسكم، ثم جاء حكم الرجلين فقال وأرجلكم، فهو معطوف على المنصوبات من الوجه واليدين وليس معطوفا على الممسوح وهو الرأس. فالرجلين لا بد من غسلهما، ولا يجوز ولا يجزئ مسحهما، بل لا بد من غسلهما إلا إذا كان عليهما خفين كما سيأتينا بشروط المسح على الخفين، فيمسح عليهما أخذا بأحكام المسح على الخفين. وأما إذا كانتا عاريتين فلا بد من غسلهما. قال والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى إن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير التمثيل، والآية سبقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يكتب له، وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه لقرب الزمن، ولو غسلها جميعا صحة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. الفرض الرابع الخامس من فروض الغروب قال هو الترتيب، أي ترتيب غسل أعضاء الوضوء على ما ذكر الله تعالى في الآية قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانزحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الله تعالى ادخل المنسوح بين المغسولات، وهذا دليل على ان الترتيب بين هذه الاعضاء لا بد منه، والا لو لم يكن الترتيب معتبرا لاتى بالمغسولات ثم اتى بالمنسوح بعد ذلك، لكن الله تبارك وتعالى ذكر مسح الراس ثم عقبه بغسل الرجلين، فهذا دليل على وجوب ولزوم الترتيب وانه لا بد له منه. وهذه الايه ثقه ببيان الواجب، اي ما يجب على الناس فعله وعمله. ومما يؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فانه توضأ على هذه الطريقه مرتبا وضوءه على ما جاء في كتاب الله، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي أنه لا يصح للإنسان أن يصلي إلا بالوضوء الذي على هذه الصفة وعلى هذه الطريقة. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني لو مسح رأسه قبل غسل وجهه فإن هذا المسح لا يعتبر، أو غسل يديه إلى المرفقين قبل غسل وجهه فإنه لا يعتبر، أو لو أنه غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه فإن هذا الغسل للرجلين لا يعتد به، بل لا بد من أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة. قال: لو أن إنسانا توضأ منكسا 4 مرات ما حكم وضوئه؟ قال: إن قرب الزمن صح. إيش معنى منكسا؟ يعني بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه تمضمض وجهه. ما الذي يحسب من هذه المرة؟ قال: يحسب من هذه المرة غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، والذي قبله لا يعتبر. ثم أعاد مرة ثانية في مكانه وتوضأ على نفس الطريقة، غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه وتمضمض والاستنشاق، ما الذي يحسب له من هذا؟ قال: يحسب له غسل يديه، وأما غسل الرجلين والمسح فلا يعتبر. توضأ مرة ثالثة منكسا بهذه الطريقة يحسب له مسح الرأس. توضأ المرة الرابعة منكسا، ما الذي يحسب له؟ يقول: هذه يحسب له غسل الرجلين. فتوضأ 4 مرات منكسا فلا يعتبر لو كان مرة واحدة له منها إلا غسل الوجه. فهذا دليل على أنه لا بد للإنسان أن يأتي بفروض الوضوء مرتبة. ولو أنه غسلها جميعا دفعة واحدة فما الحكم؟ قال: لم يحسب له غير الوجه، كما لو جاء وسقط في بركة دفعة واحدة، أو مر من تحت قصبة تصب ماء كثيفا فانصب الماء عليه دفعة واحدة، أو أخذ قدرا مليئا بالماء وصبه على نفسه، فما الذي يحسب له من هذا العمل وهو ناوي الوضوء؟ قال: لا يحسب إلا الوجه، لأن البقية لم تعقب الوجه والترتيب لا بد منه، فالذي غسل الوجه وما حصل مع الوجه فليس بعد الوجه، فلا بد أن يكون غسل بقية الأعضاء بعد الوجه. الصورة الثانية: قال: لو انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. يعني لو أن إنسان نزل في بركة يسبح فيها ونوى الوضوء فيقول إن خرج من الماء مرتبا أعضاء الوضوء فإنه يجزئ، فيكون أول ما يخرج وجهه ثم يخرج يديه ثم يخرج قفا رأسه ثم يخرج رجليه، فإذا كان بهذه الصورة فإنه يجزئه، وهذا نوع من التكلف. لكن لو حصل فإن الإنسان يقال إن وضوءه صحيح. قال والثاني في الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه دمعة قدرة الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله لزمن معتدل أو قدر من غيره، ولا يضر من جف اشتغاله بسنة تخمير وإسباغ وإزالة لقمة أو وسخ، ويضره الاشتغال بتخزين ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة وسبب وجوب. الفرض الثالث من فروض الوضوء قال هو الموالاة. الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني أن يكون غسل الأعضاء متواليا، فمضمض يتبعه الاستنشاق، يتبعه غسل الوجه، يتبعه غسل اليدين، يتبعه مسحورات، يتبعه غسل الرجلين، ولا يكون هناك فواصل بحيث أن العضو يجف قبل أن يغسل الذي بعده. والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه دمعة قطعة صغيرة مقدار الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ولم يأمره أن يغسل موضع هذه الدمعة. فأمره عليه الصلاة والسلام له بأن يعيد الوضوء دليل على اشتراط الموالاة، لأنه لو كان قدمه رطبا لأمره أن يغسل هذه الدمعة، لكن جفت قدمه فأمره أن يعيد الوضوء، فأمره بإعادة الوضوء دليل على أن وضوءه غير صحيح، لأنه غير مكتمل، ناقص وغير مجزئ. فهذا دليل على اعتبار الموالاة في بين أعضاء الوضوء. قال هي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، يعني أنه في وقت الاعتدال ليس حر ولا برد. إذا أن الإنسان غسل عضوا وتركه حتى جف ولم يغسل الذي بعده، كما لو أنه غسل وجهه وانشغل بأمر من الأمور ولم يغسل يديه حتى جف وجهه في وقت اعتدال الزمان، ليس شدة حر ولا شدة برد وليس هناك رياح، وإنما هو وقت اعتدال. فهذا هو المقدار المعتبر لعدد الموالاة، ومقداره أيضا في حدود في غير الزمن المعتدل، كما لو كان الإنسان في مكان فيه سموم أو هواء أو رياح فإن هذا يجف الماء أو تجف الذكرة بسرعة، فيقدر الزمن الذي لو كان معتدلا كم يستغرق، هل 5 دقائق أو 3 دقائق أو 10 دقائق، فيقدرها بحيث أن مقدارها هو المعتبر، لأن الظرف الذي هو فيه الآن ظرف غير عادي، الماء يجف بسرعة بسبب السموم أو الرياح أو نحو ذلك. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. يعني لو أن الإنسان اشتغل بسنة من سنن الوضوء في عضو من أعضاء الوضوء ثم جف، كما لو اشتغل مثلا بسنة السواك في المضمضة عند غسله لوجهه قبل أن يغسل يديه فإن هذا لا يؤثر، لأن هذا عمل من أعمال الوضوء منشغل. وكذلك تغسيل اللحية، وكذلك إسباغ الوضوء على العضو وإزالة الوسخ، كما لو شك في غسله الغسل مرتين أو ثلاثا فأراد أن يأتي بثالثة لأجل أن يزيل الوسوسة فإن هذا لا يؤثر، أو يزيل وسخ فهذا أيضا وسخ على موضع الوضوء، لأن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا بد منه. قال ويضره الاشتغال بتحصيل الماء، يعني لو أنه جفت أعضاءه لأنه ذهب يبحث عن الماء، يبحث عن وجود ماء، هل يوجد ماء أو لا يوجد، فإن هذا يؤثر. أو إسراف، كان مسرف في استعمال الماء فإن هذا يعتبر مؤثرا في عدم الموالاة. أو اشتغال في إزالة نجاسة، لأن إزالة النجاسة ليست من عمل الوضوء، فلو أنه غسل عضوا وانشغل إزالة نجاسة في موضع آخر في بدنه فإنه يؤثر في عدم الموالاة إذا طال. أو وسخ لغير طهارة، كما لو كان هناك وسخ على موضع من بدنه لا يطلب أو لا يشترط أن يكون طهارة ليس على أعضاء الوضوء فإنه يعتبر مؤثرا في عدم الموالاة. قال رحمه الله وسبب وجود الوضوء في البدن ويحل جميع البدن كجنابة. وسبب وجوب الوضوء ما هو؟ قال هو الحدث. ما هو تأثير الحدث؟ قال يحل جميع البدن. الحدث يحل جميع البدن كالجنابة، أي كما أن الجنابة تحل جميع البدن. فالوضوء سببه هو وجود حدث، فإذا كان إنسان متوضئ فإن صلاته ويبقى طاهرا على هذه الحال، يأتي بالصلاة ويأتي بقراءة القرآن المصحف ويطوف، فإذا حصل له حدث فإنه حينئذ انتقض وضوءه ويحتاج إلى وضوء جديد، يحتاج منه هذا الحدث إلى رفع. فالحدث يحل كل البدن، فالبدن كله يصير غير طاهر، فلا يمس الإنسان المصحف مثلا في ركبته أو ساقه أو عضده، كل جسم الإنسان واقع عليه الحدث، فلا تصح منه الصلاة ولا مس المصحف ولا الطواف، لأن هذا الحدث حل جميع البدن فيحتاج منه إلى تطهير، والتطهير هو برفع هذا الحدث، ورفع هذا الحدث يكون بالوضوء. كما أن الجنابة تحل جميع البدن ويحتاج الإنسان إلى غسل جميع بدنه في الجنابة، وكذلك في الوضوء الحدث الأصغر يحل جميع البدن، فيحتاج الإنسان إلى غسل مواضع الوضوء وهي الفروض الأربعة التي